البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. محمود اسماعيل ويخرجها محمد توفيق. اعداد عبدو دياب. انت بتخبي عليا يا اخويا. لا مفيش حاجة، بس متضايق شوي. اعمل لك كوباية شاي. لا متشكر. طب ورحمة نينة لن تقيل لي مالك؟ اصل الشركة وقفتنا عن العمل عشان الحادثة. ايوه. طب وايه يعني؟ هو ربنا حينسانا؟ حاشا لله. طب روق كده وقوم اقلع هدومك وكلك لقمة، عامله لك النهاردة بتنجان محشي من اللي بتحبه. فكرتيني، اصل المعلمه عزماني النهارده على الغدا. المعلمه وهتروح لها؟ هو ده معقول؟ مش معقول ابدا. انا بس طوعته من امبارح لحد ما رضي فجله يطلقك. اخويا احنا لازم نعزل من هنا، انا حتى مستفوله من الحته دي، من يوم ما جينا ما شفناش يوم عدل. انا برضو بفكر في كده. كلك لقمه وانزل دور لنا على اي حاجه، حتى ان شاء الله تكون اوضه فوق سطوح. هو برضو كده، احنا ما بقلناش قاعد في الحته دي ابدا. كنت فين يا معلم فجلة؟ ما جيتش الصبح ليه؟ كنت متقريف شوية. والأستاذ رشاد ما جاش؟ دلوقتي يجي. انت لسه ما تغديتيش ولا ايه؟ لسه. في أسئلة تانية؟ لا بس كنت عاوز اطمن عليكي. ودلوقتي اطمنت قوي. هات يا سيد كرسي دخان. انا شايفك كده ناوي على حاجة. انا ابدا، يعني حنوي على ايه؟ تزعلت من امبارح؟ ازعل؟ لا يا معلمة، لسه بدري قوي لما ازعل. ما بلاش لاف، عاوز كام وتطلقني؟ اطلقك؟ حد يطلق روحه؟ ده انت روح يا معلمة. طلعت روحك يا معلم. عاوز كام خلصني؟ فلوس يعني؟ ايه فلوس يعني؟ وانت بتدور على حاجة الا الفلوس؟ لا دلوقتي بدور على حاجة تانية. الفلوس ما بقتش غيتي دلوقتي يا معلمة. انا دلوقتي غيتي ابقى جوزك، تطلعي فوق تنزلي تحت انا جوزك. بس انا ما بحبكش. وامتى انت حبيتي حد؟ احنا فاهمين بعض. حديك 100 جنيه دول تديهم لدقة، انا معايا فلوس يا معلمة، انا بكسب ذهب. هو فين الذهب؟ صنعتي في ايدي، انزل اشتغل. وش معنى فكرت في الشغل دلوقتي؟ عشان تصدقي ان مش حسيبك. لو وديتيني اللي وراكي واللي قدامك مش حسيبك. حمرمتك، ههزقك في الحتة كلها. والله انا مستعد لكل حاجة. هي يعني اخرتها ايه؟ مش موتة؟ ومين مش حيموتة معلمة؟ ده انت مزعل نفسك قوي يا فجل. انا يا اختي انا زعلان؟ ابدا، ده بس شوية تريقة. يعني ناوي على التريقة؟ اللي يعجبك، من ايدك دي لايدك دي. تريقة سداد، هزار سداد، سكاكين برضو سداد. لا ولا ترياء ولا هزار ولا سكاكين، بس انت عارف مراتك لما بتزعل بتبقى صعب شوية. انت هتقوليلي عليك يا معلمة؟ مش لسه ديك النهاردة فنين نحلة سوا؟ انت اللي حطيت له الحشيش. وانت كمان يا معلمة. بقى كده وابو كده وحياتك. طب امشي من هنا وقت. امشي من بيتي؟ ده بيتي. انت سيد يا معلمة ولا ايه؟ انت هتخرج من هنا ولا شرحت؟ مش هخرج يا معلمة. واللي عاوزة تعمليه اعمليه. هتاخد 100 جنيه ولا ادفعهم في حاجة تانية؟ ايه هتوزع عليا؟ قلتلك انا مستعد لكل حاجة. انا طالع استريح فوق شوية. فين فوق؟ خد هنا تعالى. هي زريبة؟ اوعى مراتي من وش. بتفتح عليا المطوة؟ لا ده بس بوريك المطوة الجديدة اللي اشتريتها. حلو مش كده؟ اشتريتها بجنيه. انا طالع فوق ولما يجي الاستاذ رشاد بصحيني عشان اتغدى معاكم لاني لسه ما اتغديتش. بس ما تنسينيش يا مرات. حكايتك كبرت قوي يا فجلة. معلش كله يتصلح. اهلا ابو الرشد. تاخرت ليه؟ والله كان عندي شغل. شغل مهم للدرجات دي؟ ايوه. طيب يا سيدي تعالى نطلع بقى لحسن انا حموت من الجوع. والله مش طالع. ليه؟ عافيني من العزومه دي. استناك 5 ساعات يا رشاد وبعدين تقول لي كده. معلش سامحيني. مستحيل لازم نطلع ناكل سوا. معلمه ايوه يا الدق. لسه رشاد رفدوه من الشركه وعاوز نعمل ايه؟ يشتغل على العربيه شيفروليه. فرصه. مش هيرضى. مالكيش دعوه انت، انا هروح له. مش هيرضى بقول لك. الله احنا هنخسر حاجه اهو. باب نخبط عليه. هتخبط لما تنكسر ايدك. انا عارفه رشاد ايه. بس مالكيش دعوه انت، انا هاخد العربيه وهروح له. استر رشاد عاوز ايه دق؟ انت عندكش شغل ولا ايه؟ تسالني ليه؟ يمكن افيدك. متشكر مش عاوز منك حاجه. عربيه اهي زي العروسه زي الحلاوه تشتغل عليها، ونهار ما تطلع لكش بحاجه هتطلع لك بجنيه كل يوم. وبتاعت مين العربيه دي؟ بتاعت اللي بتاعته. انت عايز اكل وبحلقه؟ على كل حال ما تخافش، اصحابها بيحبوك قوي. بتاعت المعلمه مش كده؟ انا مش عاوز اشتغل يا دق. يا راجل قوم اشتغل، الايد البطاله نكسه. ما تتعبش نفسك يا دق. يا ساتر انا عارف انت طمتك ايه. مع السلامه يا دق. سلامه تخليت فيها سلامه. سلامه ما مات وفضلوا 7 لفات. الله علول امرنا لله. نعم يا سفجل. عاوز ايه؟ انت بتعملي فيا كده ليه؟ عملت فيك ايه؟ غير كده بهدله، الحته كلها بتضحك عليا. وعاوز نعمل لك ايه؟ افتحي لي قلبك اتوح. والقلب ده بيتفتح ازاي يا معلم فجل؟ في ايدك. قلبك في ايدي. ده كان زمان يا فجل اللي جام فلت من ايدي. يفلت من ايدك انت؟ انت توحه؟ اصحي هو يا الدنيا اتقلبت ولا ايه؟ يظهر انها اتقلبت. صحيح مش دي الدنيا اللي انا اعرفها، ومش دول الناس اللي كنت عايشه معاهم. كل حاجه اتغيرت، حتى حتتي اللي تربيت فيها اتغيرت. متهيألي اني عايشه في دوامه مش عارفه اولها من اخرها. تعالي نسافر نروح اي حته نجرب، يمكن قلبك يتفتح لي ونخلص. انت اصلك مش عارف انا في ايه. معذور لان حاجه ما جربتهاش. ما جربتهاش ازاي يا توحه؟ ده انا بقالي ليلتين بتقلى على النار. ده انا في جهنم. ليه معكش فلوس؟ فلوس؟ انا مش عاوز فلوس يا توحة. شبعت؟ لا لقيت حاجة احلى من الفلوس واغلى من كل حاجة. انت يا توحة. ولا انا حاسة بيك. عجيبة انت بتتعذب وانا بتعذب. ولا بايدي ولا بايدك؟ لا بايدي. إذا كان بإيدي بقى بإيدك تقدر تنساني. بعدين بقى طب وإيه الحل دلوقتي؟ عاوز الحل انا في عبدك. معك المطوة؟ ايوه اهي. دبها في صدري وطلع قلبي ومزعه نصين وطلع اللي في قلبي. وانا ذنبي ايه؟ اسم اللي انت عاوز تعمله اعمله. عاوز تذبحني المطوة معاك ومفيش حد غيرنا، وابقى مشتوحة لو فتحت بقي بكلمة. عاوز تطلقني وتاخد فلوس اديك فلوس اللي انت عايزه، بس حاجة تانية لا افجل. الله يخرب بيته، انا عايز اكمل تخبينا فين؟ كان مستخبي في الدورة. طب ايه رأيك هو دلوقتي مش عاوزك؟ ما هو ده اللي مجنني. تعرف لو اعرف بس ان عاوز يشوفني يمكن استريح، يمكن الحريقة اللي في قلبي تهدى. بقى انا توحى اللي دوخت رجالة الحتة كلها، يجي واد زي ده يمرمط بيا الارض. انا مش مصدق. على كل حال يا توحى انا مش هطلقك، هسيبك يومين ثلاثة تفكري فيهم، وتو ما تهدي انا موجود. يا ريت يا فجلة، يا ريت. اندهلي علول. حاضر. عملت ايه يا بقلو؟ دفعت المهر وبيجهزه، والنهارده نزلوا يشتروا حاجات التنجيد. بتحبها يا بقلط؟ ايوه يا معلمه. هبختك يا بقلط، حبيته طولت الدور والباقي على اللي حب ولا طالش. وبعدين يا معلمه انت بتقطعي قلبي بالكلام ده. معلش يا بقلط، قولي انا اتجوزت كم مره؟ وهو انا عقلي دفتر يا معلمه، ومش حاسه اني اتجوزت. بتهيألي ان الجواز حاجة تانية غير اللي عملتها. الجواز حاجة تانية بعيد عن اللي كنت فيه. بتهيألي انه طعم تاني ولون تاني. انا لسه ما اتجوزتش لحد دلوقتي يا بقلط. ازاي معلمة؟ والرجالة دول كانوا ايه؟ كانوا بيدوروا على مصلحتهم، كانوا بيبيعوا نفسهم عشان الفلوس، عشان هدمة نظيفة ولقمة نظيفة وست حلوة. طب وانت يا معلمة كنت بتتجوزيهم ليه؟ كانت لذتي في الدنيا ان اشوف رجالة زي الكلاب بيترموا تحت رجلي. كنت بحس بسعادة ما اقدرش اوصفها لك لما اشوفهم بيعيطوا وبيترموا تحت شبشبي. كنت بحس معاهم ان انا راجل زيهم واكتر منهم. كنت بحس ان هم الستات وانا الرجال. عشان كده كنت بكرههم وزلهم وسففهم التراب. انت بتتكلمي كلام مظبوط يا معلمة. الست ما كانش تحس بان الراجل بتاعها راجل بصحيح وقادر يحميها وان اقوى منها بتكرهه. اهو انت فهمتني يا بقلو. علولة اهو يا معلمة. معاك العربية يا علولة؟ برا يا معلمة. عاوز اروح طنطا. تحت امري. في حاجة في طنطا؟ ابدا، تغيير جو ونزور شيخ العرب السايب. مدد برضو فكرة يا معلمة. خلي بالك يا دقة، اوعى الغلة. عيب يا معلمة، ده مالي. ما تسيبش الفرن، ولما تحب تنام بقى اطلع نام فوق. حاضر يا معلم. ناولني الغلة من الدرج. اتفضل يا معلم. يلا يا علولة، لما ارجع بقلط هنبقى نحدد ليلة الدخل. هتلنا حاجة معاك يا معلمة، شوية حمص حلاوة للعيال. الله، المعلمة اتغيرت قوي يا بقلط. سبحان المغير. دي بعبعت مع بقلط بعبعة، بقيت مش مصدق ان هي اللي بتتكلم. الحب يا سيد، الحب بيعمل اكتر من كده. هتشتغل عليا يا واد يا فوق؟ فتش. سافرت فين؟ طنطا. امتى؟ من ساعتين. وازاي تسافر؟ مين قال لها تسافر؟ اما تيجي بسالها. الله، طلع فين؟ طالع نام. لا لا لا لا لا يا اخويا، انت تشوف لك حته تنام فيها على بال ما ترجع. انت بتمنعني عن بيتي يا واد؟ اتفاهم انت معايا بولت وانت يا سيد عشان انا يظهر بتكلم فرنساوي. ما تروق بقى يا سفجله. الله الله، انتوا بتتلموا عليا يعني؟ فاهمين انكم هتقدروا عليا؟ ملوش لازمه الافتراء ده يا معلم فجله، واحنا برضه ولاد حته واحده ومفيش احسن من الانسانيه. يا كلاب، ما يا صاحب البيت ده هنضربك يا فجله. تضربوني؟ ايه تقعد تضربوني؟ طب انا هرجع لكم. يا ليله سوده، ده سيب رايح يجيب السكينه. ولا يهمك، هات الشومه من عندك يا سيد. شومه؟ طب ولا بتاع خناق؟ ما نقفل الفرن احسن. فشر، احنا رجاله. ده النهار اسود، ده بيجري. يا ساتر، الاوتوموبيل. اعوذ بالله، هفوا الاوتوموبيل. شوف نمرتها دقها. شوف نمرتها وانا بشوف يا سيبقلوب. مين ده يا ساتر؟ ده رجل قطه من اسعافه دقها. محدش فيكم قرى النمره بتاعت العربيه؟ ما لحقناش نشوفها شويش، الدنيا ضلمه. ايه في ايه؟ فجلة خبطته العربية يا سرشان. لا حول ولا قوة الا بالله، جراله حاجة؟ دشتشته مات. اسأل بتوع الاسعاف. من فضلك يا حضرت، هي الاصابة جامدة. على كل حال لسه ما ماتش. طب حد يروح معاه دقة؟ احنا منقدرش نسيب الفرن، المعلمة مسافرة. طب تسمح يا حضرت اجي معاكو؟ حضرتك تعرفه؟ ده صاحبي وعرفه كويس. طيب اتفضل. شكرا. تقرب للمصاب؟ ابن حتتي يا دكتور. لازم نقطع رجله. تقطع رجله؟ ده الحل الوحيد علشان يعيش. لا حول ولا قوة إلا بالله. حضرتك واقف هنا ليه؟ واحد قريبي بيعملوا له عملية جوه. طب ما تقعد، أصلك رايح جاي كده يعني، اقعد استريح. اهو مطلعه. ايوه دكتور، خير إن شاء الله. لسه عايش بس تعبان قوي. طب تسمح لي اقعد ليله جنبه؟ بس ده ممنوع، اصله ملوش حد. ارجوك اعمل فيا المعروف ده. هو دلوقتي في البنج، وجودك جنبه مش هيفيده. يمكن يفوق ولا حاجه، لما يلاقيني جنبه هيطمن. خده يا تمرجي ودي قط المصاب، بس ارجوك من غير شوشره. متشكر قوي يا دكتور. برضو سنين لناي. صحيه على لولا، ادلو عليه جرد المي. هو انت ما بتشبعش نوم؟ معلمه ترجعت يا معلمه؟ الحمد لله. سكوت سكوت سكوت. ايه مالك بتترقش كده ليه؟ فجله يا معلمه. تاني ده هي تقطع سيره فجله واللي خلفه فجله. ما اتقطعت يا معلمه. بتقول ايه دقه؟ مش الاوتومبيل هف ونقلوا القصر العيني؟ وهو بخته بقى يا معلم. انت بتتكلم جد؟ وحياتك يا معلم. امتى؟ بعد ما مشيت بنص ساعة كان سكران طينة قوي، جه سأل عليك لما عرف انك انت سافرتي، سأل رزالة علينا وجري عشان يجيب السكينة هفوله طبيه يا معلم. نقدر نخش القصر دلوقتي يا علولة؟ دلوقتي يا معلمة الساعة 12، مش معقول صبح بقى يا معلمة. اما حتة مفاجأة يا دقة ما كانتش على البال، فجلة يدوس الاوتوموبيل. يا بخته يا بخته، وادي دشدش الاوتوموبيل وتقول يا بخته. اسكت انت يا سقرف، هات لي كرسي دخان يا سيد وناولني الازازه من فوق على اللول. ايه هتشربي تاني؟ ايوه هشرب. حد عاوز حاجه؟ حاضر حاضر. يلا على اللول. حاضر. ما شفتش رشاد الليله؟ رشاد راح مع فجلة معلمة، ركب معاه عربية الإسعاف. انت بتتكلم جد؟ لا، وشرفك يا معلمة. معرفتش إذا كان رجع ولا لسه؟ الله أعلم. طب اوصل شوفه رجع من المستشفى ولا لا. ما تخاف يا فجلة، أنا رشاد. الاوتوموبيل الاوتوموبيل. لا حول ولا قوه الا بالله. توحه سافرت، انا بحبها بحبها. توحه دلوقتي بيجيلك. لا حول الله، ده اغمى عليه تاني. ايوه البنج اشتغل معاه تاني. اتفضلي يا ست. فجله في ايه؟ ايه ده مطرح العمليه. وفين رجله؟ قطعوها. يا خسارتك يا فجلة. ازيك يا سرشاد؟ ممنونين قوي على الإنسانية دي. أنا ما عملتش إلا الواجب اللي عليا، ودلوقتي أقدر أستأذن. ما تستنى، احنا مروحين سوي. انت مش هتقعدي جنبه؟ اعمل له ايه؟ يشوفك على الاقل، ده كان بينده عليك دلوقتي. ندهت عليه العافية، واحد ومتبنك حقك جنبه، حط ايدي على خدي. يلا بينا. طب اتفضلي انت، انا هقعد جنبه. انت عامل زي الشريك المخالف، اقول لك يمين تقول لي شمال. روق شويه يا استاذ رشاد، مش كل وقت تمسك الكرباج. ما هو تقعد انت جنبه يقعد انا. نسيب علولة معاه. هو مش عاوز علولة، هو عاوزك انت. طيب نوصلك بالعربيه وارجع له تاني. متشكر، انا حركب الترماي. يمكن يا اخي عاوز اقول لك كلمه. انا فيش بيني وبين الكلام كده. سلام عليكم. شايب بيعمل فيها ايه يا علولة؟ ده ايه ده جبان؟ معلش. وانت يا سفجلة ما تصحى بقى، وانت صحي تعبنا بتموت تعبنا. هو مستحل النوم ولا ايه؟ ما تقومي. اه يقومي يا ست انت، ده متبنج. متبنج يا باخته، الدور والباقي على اللي فايق. قولي يا علولة، البنج ده بينسي الواحد كل حاجة؟ ما يدراش بحاجة. او انا نفسي في حقنة بنج. مين ده اللي جاي لنا دلوقتي؟ شوف يا اخنا في مين. دي معلمه توحه. توحه، اهلا اهلا. وشك ولا القمر يا معلمه؟ ست اشهر ما نشوفكيش. خلاص نسيت الدباح، الشغل خلص خلاص، بقيت قلصت. ازيك يا دباح؟ لا مش ولا بد يا معلمه، الحاله جيم. وحشتنا يا دباح. لا انا زعلان مني، ولا تسالي حتى. اسكت يا دباح، انا قرفانه ومتضايقه قوي. رقبتي فداك يا توحه، اموري تحت امرك. في واد في الحته مضايقني. واد في الحته مضايقك؟ دي فزوره يا معلمه. اللي حصل. يطلع ايه ده؟ ساكن جديد في الحته، الزقيه على قفاه. عملت فيه اللي ما لا يعمل، ما بيلينش ابدا. اجيب لك خبره؟ بس لو فلت من ايدك هيودينا في داهيه، يعني الخبطه تبقى في المليان، ما يعيش بعدها. يعيش ازاي؟ امال انا بعمل ايه؟ ليك عليا مش حسيبه الا لما يخلص خالص. هو اسمه ايه؟ رشاد، رشاد الحلواني. طب وده نصطاده ازاي؟ هو كان بيشتغل سواق اتوبيس، ودلوقتي مرفوض قاعد طول النهار في الحته. ما بيسيبش الحته ابدا. بالليل بيروح يسلي العيشه في السيده زينة. بس ده وقت ما ينفعش فيه الشغل، عاوزين نصطادوا كده اخر الليل. اه وكمان تصطادوا بعيد عن الحته. طبعا انت ناقصه وجع دماغ. ودلوقتي هتعمل ايه؟ هبعت معاكي واحد من رجالتي توريهوله، والباقي عليا انا. عايز كام؟ 200، 100 دلوقتي و100 بعد التنفيذ. هدي لك 300، 100 دلوقتي و200 بعد ما تخلص. ياه ده باين عليه مضايقك قوي يا معلمه، وده لا مؤاخذه عمل لك ايه؟ قلب كيان يا دباح، زي ما تقلب فرده الشراب. الواد ده ليه؟ هو معجون من ايه؟ ده لازم بياكل سمسم وبيشرب موارد. غريبه دي، انا عاوز اشوفه. هتشوفه يا دباح. مش بني ادم زينا؟ يا دباح بني ادم زينا. ياه ده انت تعبانه قوي يا معلمه. قوي قوي يا دباح. بعد الشر عليكي، نريحك منه حالا يا معلمه. ها خد الفلوس اهي. والله زمان وحشتنا فلوسك يا معلمه. دي ما هو بدري. معلش هتبعت مين يشوف؟ هبعت لك الواد ده، تروح بكره للمعلمه براميله. الساعه كام يا معلمه؟ الساعه 10، بس تقول لي على الليله اللي هتنفذ فيها والساعه كمان. عينيا يا معلمه. اوعى يفلت منك يا دباح. يفلت؟ حد يفلت من قضاء؟ كان مين فلت قبل كده؟ مستنياك بكرة يا براميلو. سلام يا جدعان. سلام يا معلمة. سلام يا معلمة. مش قلتلكم ربنا هيفرجها؟ اهو بعت لنا رزقنا واحنا قاعدين. 100 جنيه يا حلولة. الله ما ترقصوا يا عيال وطيارنا. تدخل 100 جنيه. يا الله ايه يا معلمة؟ يعني شايفك مزقططة ومفرفشة قوي يا دق. خير ان شاء الله. لقيت الدواء دق صحيح؟ الحمد لله خير ان شاء الله. الدباح. دباح؟ عشان رشاد. اوعي. ليه؟ مش ده الدواء يا معلمة. اتنيل لي انت واسكت. شوفي بقى يا معلمة، 15 سنة وانا بشتغل عندك عمري ما قلتلك لا. شوف اللي عملتيه في الخلق دي كلها كوم، والحكاية اللي عايزة تعمليها دي كوم. اشمعنى بقى؟ الواد غلبان يا معلمة. طيب بصحيح اصله لسه خام، مصيره يجي. يعني هو هيروح فين؟ يجي امتى؟ بعد ما بقى جلد على عض. بص في وشي، دي توحة، دي توحة اللي كانت زي الوردة. انا دبلت ادق. طب نفكر له في اي حاجة تاني، نلفق له تهمة ياخدوا فيها 3-4 سنين يبعد عن خلقتك وتستريحي. مستحيل. طب اسمحيل انا بقى لمؤاخذة، ما تسعليش، انا حاقعد في بيتنا. كده عايز تسيبني يا دق؟ وانا بعيط يا معلمة. اذا سبتني انا مش حسيبك. انت بتستهبل يا دق، انا سري كله تحت باطك. اذا كنت عاوز تيتم عيالك سيبني. الله، هو الدور جه عليا ولا ايه يا معلمة؟ اللي حيقف في سكتي مش حقتاقه. لا تتغيرت قوي يا معلمة. انا مدبوحة يا دق. عارف الفرخة لما تتبعها وتفرفر وتبقى لا طايله موت ولا حياة؟ اهو انا يا دق. ومدام الحكاية بقت كده انا كمان حضبح، حضبح كل الحتة، حضبحكو كلكو كلكو. ازيك دلوقتي يا فجلة؟ ايه اللي جابك هنا؟ جاي تتفرج عليا؟ جاي تشمت فيا؟ انا اشمت فيك؟ حد يشمت في مصايب الناس؟ لا يا فجلة، انا جاي ازورك، جايب لك معاه شوية فاكهة كمان. مش عاوز حاجة منك، ابعد عني. انا بحبك يا فجلة، انا مفيش بيني وبينك حاجة ابدا عشان تكرهني. ايوه بلفني، انا عارف انت عاوز ايه. عاوزنا طلق توحة عشان تتجوزها. يا اخي بعدك. ابدا يا فجلة، انا عمري ما فكرت اتجوز توحة، ولو حطولي كنوز السماء والارض فوقها برضو مش هتجوزها. يا واد بطل المحن بتاعك. انت ليه ما بتصدقنيش يا فجلة؟ عشان فهمنا عايز صغير وبتضحك عليا، وانا اضحك على بلد بحالها. فجلة، مش ده مصحف؟ ده كلام الله. تحب احلف لك عليه اني فكرت في يوم من الايام انك اتجوز توحة، وان سبب مجيي لك هنا ان انا بحبك؟ بعد اللي عملته فيك ده كله تحبني؟ وماله يا اخي، كل انسان بيغلط. يعني انت مسامحني في كل اللي عملته فيك؟ من قلبي يا فجلة. وصفاء هتسامحني؟ وصفاء كمان. الله، انا مش مصدق ان في ناس بالشكل ده. الناس الطيبة كتير يا فجلة. عاجبك كده رشاد؟ بقيت برجل واحدة. معلش، المؤمن مصاب للدرجة دي؟ ربنا لما بيحب عبده بيمتحنه. طب انا بيمتحنني ليه؟ بيحبني انا كمان ليه؟ لا انا ايش يقول كلام غير ده يا استاذ رشاد؟ ليه؟ العبره بالقفله يا فجله. في ناس كتير عاشت طول عمرها مجرمين، وفي الاخر ربنا بيكرمهم ويتوبوا. يعني انا لو فكرت اعملها دلوقتي يفتح لي الباب؟ قوي، باب سيدك مفتوح في كل وقت، الباب الوحيد اللي ما بتقفلش لا ليل ولا نهار. انت هتلخبطني ليه بقى؟ ما انا كده كويس. انا قلت لك انك وحش، بس عاوزك تصطلح بقى مع سيدك. طب سيبنا فكر شوية. فوقي فوقي يا معلمة. بعد الساعة واحدة، ساعة واحدة بس هفوق واستريح بعد ما اخلص منه. ده متهيألك بعد ساعة واحدة هتحكمي على نفسك بالاعدام. بعد ساعة واحدة هتشوفي عذاب ما شافوش حد. اكتر من العذاب اللي انا فيه يا دق. انت دلوقتي بالنسبة اللي هتشوفيه في الجنة، على الاقل بتشوفي رشاد، عندك امل فيه في يوم من الايام. لما بعد ساعة واحدة مش هتشوفيه ابدا. ومين اللي حكم عليه الحكم ده؟ اللي بتحبه بقى. انت بتحب يا معلمة؟ انت حجر، انت بتعرفيش الحب. اللي يحب ما يكرهش يا معلمة. اسكت يا دق. اسكت؟ اسكت ازاي؟ اشوفك كده واسكت ليه؟ ده انا باكل عيشك يا معلمة. ابو زيدك. اسكت. مش هاسكت، مش هاسكت يا معلمة. هفضل اتكلم كده لحد الناس ما تقول عليا مجنون، هزعق هصرخ حول الناس كلها، هو اللي يحب واحد يقتله. كلامك بيقطع في جنتتي يا دق. ده كلام، امال بعد ما يحصل هتعملي ايه؟ هتعيش ازاي؟ فكري يا معلمه شويه، فكري في اللي هيحصل لك بعد ما تموت الراجل اللي بتحبيه واللي ما حبيتيش غيره. لا هتنامي ولا هتاكلي ولا هتعيشي، هتبقى حياتك جهنم في جهنم. اقص عليك يا دق، انا مدبوعه خلقه، كلامك بيذبحني. اذبحك بكلامي دلوقتي احسن ما تفنك بعدين. طب قول لي اعمل ايه؟ لسه قدامك وقت، قدامك ساعة واحدة تقدر تخلص الراجل وتخلص روحك. مستحيل روحك. مستحيل. لسه قدامك، انت حرة. انا برأت ذمتي قدام ربنا، بس حقولك حاجة يا معلمة، انت بعد كده مش هتشوفي وشي ابدا. هاخد العيال وههرب بيهم في اي بلد، لو شحت بيهم هكون سعيد وراضي ولا اشوفش وشك. بتشتمني يا دقة، بتشتم المعلمة. مفيش معلمة ولا دي اوله، انت مش المعلمة. امال انا ايه؟ انت حاجة كده معرفهاش. مش خايف لارفدك؟ ياريت ياريت. طب سيبنا فك. صحيح صحيح يا دقة. صحيح لقيت شغل؟ ايوه جدع ابن حلال، ربنا ساقه اتصاحب معايا، ولما عارف ان فاضي ما عنديش شغل قال لي ان واحد صاحبه عنده عربيه مرسيدس وعاوز اشتغل عليها. يا فرج الله، وهترجع امتى؟ والله يمكن اتاخر، لان الميعاد الساعه واحدة ودلوقتي 12 وربع، ويمكن نقعد نتكلم على ما استلم العربيه، يعني تاخد لها الاثنين ثلاثة كده. ربنا يوفقك يا اخويا، مع السلامه. اجيب لك حاجه معايا وانا جاي. سلامتك. اهلا وسهلا بالمعلمه، جيتي في وقتك والله. في رجالتك راح يخلصوا الشغله. لا بلاش بلاش، مش عاوزاهم يعملوا حاجه. هو ايه اللي بلاش؟ هو لعب عيال. هدي لك الفلوس اللي اتفقنا عليها، بس ما تموتوش. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ العيال زمانهم خلصوا. ابوس رجلك الحقهم، التاكسي بتاعي تحت وناقص 10 دقايق. وهتدفع بقيه الاتعاب دلوقتي حالا؟ الفلوس معايا في جيبي. امرنا لله، ولو اني ما احبش امسك شغلانه وما اخلصهاش زي بعض. بينا يا معلمه. خلصنا عليه. رشاد مات. الله يرحمه. مش معقول رشاد ما يموتش ابدا. استغفر الله العظيم، هو في حد ما يموتش يا معلمه؟ ده وعد علينا كلنا. رشاد مات. وانا انا اعمل ايه؟ البقيه في حياتك يا معلمه، كلنا لها، وادي حال الدنيا. وانا عايش ازاي؟ عايش ازاي في الدنيا ما فيهاش رشاد؟ تبقى طعمها ايه الدنيا دي؟ سلامه عقلك يا معلمه، جرى ايه؟ يا مجرمين ابعدوا عني، ابعدوا عني. جات سليمة والحمد لله. صحيح، انت تبقى مين؟ علولة ابن حتتك، سرشد عزيز علينا قوي. انا واقف هنا من ساعة ما سمعت بالحادثة، ودخلت جوه في المستشفى وفضلت معاه لحد ما عملوا له العملية، والحمد لله انكتب له عمر جديد. عاوز اشوف. الله، مش ممكن دلوقتي، لما يطلع النهار شوية يمكن اكلمك الدكتور يسمح لنا. هو فين الدكتور وانا اكلمه؟ مش ممكن يا ست صفاء، ده قانون. اعمل معروف، عاوز اشوف. اسمع الكلام يا بنت الناس وروحي، وانا الظهرية فوت عليكي واخدك واجيبك هنا شوية. ما اقدرش اروح، خليني هنا، احسن هنا في الشارع عيب. قول لي يا سي علولة، اخويا صحيح عايش؟ وشرفك عايش. طيب وحالته زيها؟ مفيش حاجة، العيال هرشوه هرشة جامدة، إنما جت سليمة. يعني مش ممكن اشوفه. معلش يا ست صفاء نروح دلوقتي، والراجل حيفوت علينا الظهر ياخدنا علشان نشوفه. يلا ست صفاء تاكسي. تاكسي لا، احنا حنمشي. عيب تمشي، ما معيش فلوس. رقبتي سدادة، ده احنا ولاد حتة واحدة. خد يا ست مراحمة الريال ده. مسطورة والحمد لله يا علولة. ما هو انا وانت واحد. بس انت ابن حتتها انما انا جارتها. يلا يا قسط. ده مين اللي بينده علي يا علول؟ ده فجلة. يوه ده هنا كمان، ولا نسيته يا علول؟ انت مش جايالي يا توحة ولا ايه؟ نعم، عاوز ايه وش الخراب؟ الله يسامح، جاية تزوريني عشان تقوليلي الكلمتين دول. ومين قالك ان جاية زورك؟ كويسة دي، امال جاية تشم هوا في القص العيني؟ جا اطمن عليك اشوف السر الالهي حيطلع امتى، طلع ولا لسه. عاوزة تشوفي موت ولا لسه؟ انا مش حموت ابدا يا معلمة الا بعد ما اخدلي في سكتي 10-12 راجل، وفي الاخر احل بيك. ربنا يهدك. يهدني ويسيبك انتي؟ الاصول يهدنا احنا الاتنين. اسمع يا معلمة، احنا الاتنين زي بعض، طينة واحدة ومية واحدة، يبقى احسن حاجة نتفق والطيور على اشكالها تقع. كويسة دي. امشي بقى. وحشتيني يا توح، ما تيجي تقعدي جنبي شوية زي الحتة والعيال بتوعي. بيسلموا عليك قوي وبيقولوا لك ما تعتبش الحتة، لحسن المرة الجاية حيقطعوا رقبتك. الله يسلمهم، لا فيهم الخير. بلغيهم السلام يا معلمة، وقول لهم مش كل الطير اللي يتاكل لحمه، انا اصلي لحم الزفر يا معلمة ما يتاكلش. برضو في ناس غاوية اللحم الزفر. نشوف الحكاية دي يا معلمة، كلها يومين واخر وحتشوفي جوزك فجلة حيعمل ايه. بس اوعى ما تجيش. ازاي؟ عيب، ده انا جوزك يا معلمة. تفوتك بعافية. 30 عافية يا معلمة. وادي علولة. عاوز ايه يا سي؟ يا سي انتم جايين تزوروني ولا جايين علشان حاجة تانية؟ جايين نطلع على روحك كده من غير حاجة؟ مفيش قرص. طيب علول ايد عندك، حساب كبر قوي يا معلمة. قوي يا فجلة. سلام يا نيلة. سلام يا مراتي. انت فين يا معلمة؟ البوليس بيدور عليك. يا خبر اسود. معرفتش عشان ايه؟ الضابط سأل عليك وقلنا له مش هنا، قال لنا لازم تفوتي عليه في القسم. لازم وصلهم حاجة. بعدين هتعملي ايه؟ هعترف. يا خبر اسود، تبقى روحت في داهية يا معلمة. لو مات رشاد فيها 25 سنة مقبل، ولو عاش فيها على الاقل 10 سنين. وماله؟ هو السجن وحش؟ على الاقل في السجن مش هفكر في حاجة، هستريح. ما بلاش تعترف يا معلمة، وبكرة رشاد يخف والأشياء هتبقى معدن. ولو ما خافش ابقى اعملي اللي انت عايزة تعمليه، انما دلوقتي حرام تودي نفسك في داهية وانت عارفة اهل الحتة هيشمتوا فيك قد ايه. انت قلت لهم يا رئيش ان انا هنا؟ لا معلمة. طب ارجع انت التاني على الفرن، ما تقول لهمش انا فين. حاضر. اذا جه الضابط تاني قوله ان سافرت طنطا. حاضر. وانت هتعملي ايه يا معلمة؟ مش هتنقل من هنا لما اطم. بس غيابك ده هيشبهك. مش هتنقل من هنا الا لما اعرف ان الخطر راح. رشاد حالته خطر. انا من رأيي تروح القسم دلوقتي، روحي وارجعي. قلتلك مش هتنقل من هنا. طب وماله؟ روحي وارجعي، يمكن يقبضوا علي. الله يا معلمة احنا احتارنا بقى اللي تشوفيه. روح علولة شوف حالته ازاي. حاضر. وانت قريش وارجع الفرن. حاضر. طلب لي كرسي دخانة دق. يا الله، انت هنا يا فجلة؟ طبعا، البركة فيكم. على فين؟ لا بس واصل كده، عاوز اشوف واحد صاحبي هنا. الدبيحة التانية رشاد عملتوها يا علولة؟ خليك باللي انت فيه، بطل بقى. بس لما اطلع لكم برضو يا فجلة ريح بقى. ريح؟ تموتوا الراجل وتقول له ريح ورجلي تروح وانطى؟ ده انا لازم اكسحكم واحد واحد. فين المعلمة؟ ما تجيش تزورني، انا جوزها، ما تختشيش على دمها، وتجيب معاها وقتين برتقان عشان تشوف الكلب اللي مرمي في المستشفى ده اخرة العيش والملح. بس روق روق، وان كان على البرتقان انا حنزل اجيب لك برتقان. برتقان ايه يا ابو برتقان؟ انا عاوزها هي، عاوز اشوفها. هقول لها ولا تقول لها ولا تعد لها؟ اللي راح راح، انا فوقت دلوقتي. يلزم خدمة بقى قبل ما امشي؟ معاك فلوس؟ عاوز كام؟ اهرش اللي معاك، تعرف العيا ده بيخلي الواحد نفسه مفتوح. خد يا سي فجلة. ايه ده 30 ساق اللي معايا؟ تاخد الجلابيه؟ معلش هات، بس لما اطلع لكم. اسمك ايه؟ المعلمه توح. المعلمه دي هناك في الحاره. اسمك بالكامل؟ توحى المحلاوي. عندك كم سنة؟ انا عالي دفتر، هقعد اعد على نفسي. اكتب 20-40 اللي خلصك. اكتب 30 سنة. عشت اخ. قوليلي، تعرفي رشاد الحلواني؟ طبعا، ساكن في الحتة جنبي، وفي الرايحة وجاية بشوف. ما حصلش بينك وبينه حاجة؟ خناق مثلا؟ سوء تفاهم؟ أبدا. أمال ليه أهل الحتة بيقولوا أنك تعديتي عليه أكتر من مرة أنت والرجالة بتوعك؟ أصل أهل الحتة دول متضايقين مني، كيداهم. إيه السبب؟ واحدة مقتدرة عقبال عندك، المعلمة اللي قدامك دي بتاعت 100 جنيه في اليوم، ما نغزوش ليه وهم مش لاقيين يأكلوا؟ أمال إيه العلاقة اللي بينك وبين رشاد؟ أنت عاوز الحقيقة؟ أنا بستظرفه. وهو؟ اسأله، انا يعني دخلت في قلبه. المعلومات اللي عندي بتقول انه ما تجاوبش معاكي. يعني ايه ما تجاوبش معاكي؟ قولها لي بالبلدي. يعني ما عبركيش. جامده قوي الكلمه دي يا استاذ، ان العالم كله بيعبرني. قوم وتعالى معايا كده الحته وانت تشوف توحه دي تبقى مين. طيب انت ما زقتيش واحد اسمه المعلم فجله على اخت المجني عليه لحد ما تجوزها؟ ابدا، دي حبيته واتجوزها، وبعدين طلقتها منه انا واتجوزته عشان كنت بحبه. يعني مفيش عداء بينك وبين رشاد؟ ها، فتشني لو لقيت حاجه بقى كلمني. طيب احنا هنحبسك 4 ايام على ذمه التحقيق يا معلمه لحد ما ناخد اقوال رشاد. اهو ده فترة بقى. قوليلي، ما تحبستيش ابدا يا توحه؟ انا شغلتي احبس ما تحبس. طيب جربي بقى الحبس مرة يمكن تفوقي شوية. والحبس ماله؟ الحبس للجدعان. بس عاوز اشوف واحد في العنبر اللي جنبي. ممنوع تقوم من السرير، بعدين الجرح يفتح. يا سيدي يفتح، بس عاوز اشوف صاحب. اسمه ايه؟ اسمه رشاد، رشاد الحلوان. ده تعبان قوي والدكاتره منع حد يكلمه. طب اشوفه بس. وهتمشي ازاي؟ اتنطط يا راجل تموت، انت الجرح لسه الخياطه فيه. طب اتعكز عليك. امرنا لله، خليك هنا لما اجيب لك عربيه. عربيه ايه؟ تاكس؟ لا، ملاكي يا سي فجله. ايه انت الا بالله، دول بهدلوه قوي. ده انكتب له عمر جديد. والله صعبان عليا يا دوشك. هو كان صاحبك؟ ابدا، كان عدوي، عدوي اللدود. انما حبيته، وصحيح ما محبه الا بعد عداوه. ممكن اقرب جنبه بس اوعى تصحيه. حاضر. معلش يا ابو الضجر، تعيش وتاخد غيرها. اسمع بقى دلوقتي، انت هنا لا سمعني ولا شايفني، مفيش غير ربنا بس هو اللي شايفنا والجدع التمادي ده. من دلوقتي يا ابو الضجر انا اخوك بصحيح، وعهد الله يا شيخ حبقى اخوك بجد. اتفقنا يا ضجر؟ اتفقنا. هو تتهم مين يا رشاد؟ ولا حد. مالكش اعداء ابدا؟ ابدا. التحريات اللي عملناها بتقول ان فيها عداء بينك وبين المعلمة توحى، وانكوا اتخانقتوا مع بعض كتير. ما حصلش. ما حصلش ازاي؟ في ناس كتير اعترفوا بكده. يمكن متغاظين من المعلمة وعاوزين يأذوه. اسمع يا استاذ رشاد، انت كنت هتموت ولازم تساعدنا عشان نقبض على الجناه. يعني اتهم الناس ظلم؟ رشاد انت مخبي حاجة. رشاد انت بتحب الست دي؟ ابدا ابدا. امال يا اخي بتداري عليها ليه؟ عشان ما فيش بيني وبينها حاجة ابدا، عشان تخليها تفكر في انها تقتلني. يعني انت مصمم على اقوالك دي؟ انا ما عنديش حاجة اقولها غير كده. قولي، ان كنت خايف انك لو اعترفت عليها تسلط عليك حد تاني يبقى؟ انا ما خافش من الناس ابدا، ما فيش حد يقدر يعمل لي حاجة، ربنا واحد هو اللي بخاف منه. تعرف تمضي يا رشاد؟ ايوه. اديله يمضي المحضر. اظن السيد وكيل النيابة ما عندوش اي مانع من الافراج عن موكلتي السيدة توحى. والله انا شخصيا مش عايز افرج عنها، انما القانون، القانون هو اللي حيفرج عنها. ازيك السيد؟ ايه مالك يا معلمة؟ كفى الله الشر. لا مفيش حاجة، بس شوية دلع. طلعوني فوق علول، عاوز اتمدد على السرير، عاوز استريح. ألف بعد الشر. أنا هروح أجيب لك الدكتور. مش عاوز حد، أنا كويسة، بس أنام لي شوية وبعديها هقوم زي الحصان. طيب وماله؟ هو الدكتور هيخسر، يكتب لك شوية حقن، شوية دواء يفتح نفسك للأكل، ربنا ياخد بيدك على طول. أنتوا بتضايقوني ليه؟ قلت لكم مش عاوزة دكتور ولا حاجة، عاوزة أنام، عاوزة استريح. أمرك يا معلمة، أمرك. هات ايدك علول وانت بقوله تسنيني من الناحية التانية. المعلمة تعبانة قوي يا دوق. هي تعبانة بعقل، دي بقت زي الاموات، دي مكسورة قوي، نفسها اتكسرت قوي. بصراحة معلم سيد أنا خايف قوي على المعلمة. يا شيخ فال الله ولا فالك، بكرة فكرك وتقول دقة قالها. افتح الشباك يا دق. يا معلمة ما تسيبيش نفسك كده، حرام عليك، ده انت لسه في عز شبابك. عاوزني اعمل ايه؟ تعالج نفسي. اعالج نفسي ومين يعالج قلبي؟ قلبي يدق مجروح والجرح بينزف دم صديق. ما هو كده هتموت يا معلمة. يا ريت يدق، يا ريت اخلص. انا متهيألي ان نفسي والموت هو اللي هيخلص. يا شيخة ما تقوليش كده. تزعل علي يا دق. ازعل عليكي؟ بقى ده سؤال يا معلمة، وانا حيوان؟ ومين كمان حيزعل علي؟ الحتة كلها. بلاش كدبة دق، كفاية 15 سنة بتكدب علي. انا عارف انك كنت بتكدب غصب عنك عشان ترضيني، انما دلوقتي مفيش داعي للكدب. قول الحقيقة، ما تخافش. جيت الحقيقة معلمة، مفيش حد حيزعل عليكي الا اذا كنت انا وعلولة وسيد وبقلط. انا رجالتك. معلمة معلمة، الف مبروك، اخبار ناجح. ايه الحكومة زودت الرغيف مليم؟ مليم ايه ونفلت ايه؟ رشاد هيخرج بكرة من المستشفى. صحيح. او النبي فرحتني علول. اسمع يا دق، عاوزين نعمل ليلة ما تعملتش قبل كده في الحتة، بس على شرط مفيش حد يعرف الليلة دي معمولة عشان ايه. ولازمته ايه مدام هو مش هيعرف؟ تهيألي انه هيعرف في يوم من الايام. اسمع، عاوزة ليلة ما شفتهاش الحتة قبل كده، يعني رقص ومزيكا، تذبحوا التلات اربع عجول، وانت دق تروح للمعلم غراب عشان يصلح قبة سيدي الاربعين، ويرمم الزوايا كلها، تحضر العجلين اللي انا ندراه. طيب مدام ربنا خد بيده وطلع، ما تاخد العلاج بقى. هو العلاج يا دق. انت تعرف ان احنا بقينا اصحاب بصحيح؟ يا بختك. انا حبيته اتوح. كل الناس بتحبه، مين ما بيحبش رشاد؟ الجدع ده قلب كياني قوي يا معلمة، صحاني، فهمني حاجات كتير قوي ما كنتش فاهمها. اتكلمتوا مع بعض؟ ما كناش بنسيب بعض في المستشفى، اكل وشرب ونوم، لحد ما بقينا راجل واحد. مبروك عليك يا فاجر. لا قوليلي يا معلمة، اذا كنت عاوزاني اطلقك انا مستعد، لو اني لسه بحب هتطلقني وانا بموت يا فجلة. طب خليني اموت وانا على ذمة راجل، على اقل تورثني يا فجلة. معاش اللي ويورثك يا معلمة، ما تقوليش كده، ده انت لو متي هتجرحيني جرح ما يلمش طول العمر. انت هتروح لرشاد دلوقتي؟ هروح الاول اشوف عيالي وامهم واغير واروح. تقدر تسلمني عليه؟ قوي ده جدع لطيف، بس احنا اللي كنا مش فاهمينه. احب اقول له ايه؟ سلمني عليه وقول له المعلمة بتقول لك حمد الله على السلامة، وبتقول لك ادعي لها. حاضر. معلم فجلة، حمد الله على السلامة. ازيك يا مراتي؟ الله، أم العيال فين؟ نايمين جوه يا فاجلة. لما خش أشوفهم لحسن وحشوني قوي. الله، دي البت عليا كبرت ايه؟ يتربوا في عزك يا فاجلة. أمين يا رب، ربنا يتولاهم. خير إن شاء الله. نحلة فجلة. نحلة؟ نحلة ماله؟ نحلة في السجن بسببك. لا انت هتزنقني بقى استاذ رشاد. لا انا بس بفكرك عشان تفكر شوية في الموضوع ده. افكر؟ ما هو حاجة من الاتنين، يتحبس انا يتحبس هو. والحق، الحق اللي اتفقنا اننا هنعيش علشانه. الحق؟ الحق انت زنقت مناخيري في الخشب. فكر شوية يا فجلة. انت مش جايلك نوم ولا ايه يا رشاد؟ ابدا يا صفاء. مالك؟ حاجة غريبة، انا مش مصدق. مش مصدق ايه يا اخوي؟ توحى مالها؟ جرى لها حاجة؟ بفكر فيها كتير قوي. سامحها زي بعضه، انت حتى قلبك نظيف ما بيشيلش لحد حاجة. مش عشان كده، انا حاجة غريبة قوي. ايه اللي حصل يا صفاء؟ ايه يا اخوي اتكلم. لو قلتلك مش هتصدقيني. انا بصدق كل كلمة تقولها. ايوه لكن مش معقول، مش معقول. وبعدين يا اخويا فضفض امال، قول لي يمكن تستريح. بفكر كتير قوي في توحة. انت بتفكر في توحة؟ ايوه، متهيألي انزل اروح لها في البيت دلوقتي. تروح لها البيت؟ سلمت عقلك يا اخويا. صحيح، يمكن اكون اتجننت. لازم عملت لك عمل، ما هو دول يقدروا على كل حاجة. توحة ما تعرفش حاجات زي دي. طب وايه اللي خلاك تفكر فيها؟ والله مش عارف، عاوز اشوفها، عاوز اقعد معاها، عاوز اكلمها، عاوز اقول لها حاجات كتير قوي. وبعدين يا اخويا هتهزق نفسك في الحتة. انا ما يهمنيش الحتة، انا ما يهمنيش حد ابدا. كل اللي يهمني ان انا السبب في كل اللي حصل دلوقتي. بس عرفت ان عرفت انا عملت فيها ايه. انا جبت منشار وقطعتها نصين، انا دبحتها، دفنتها بالحياة. طب وانت ذنبك ايه؟ كنت عاوز تاخدك في رجليها زي ما خدت الرجالة اللي عرفتهم؟ كنت عاوز تهزق نفسك في الحتة ويقولوا شوفوا الوسطى رشاد اللي باع نفسه للمعلمة؟ توحة بتموت يا صفاء، بتموت. سامعة؟ بتموت. انا السبب، انا اللي موتها. توحة بتتعذب كتير قوي علشاني. الله، انت بتحبها يا اخويا؟ مش عارف، مش عارف. طب يا اخويا ما تقوم تروح لها. مش قادر، مش قادر، مش قادر اقبلها، مش قادر اوريها وشي. متهيألي انها عامل زي الجزار وهي زي الدبيحة. شوف الدبيحة بتعمل ايه لما تشوف جزارها. انت بتعذب نفسك يا اخويا بالكلام ده. العذاب اللي انا فيه ما يجيش نقطة في العذاب اللي شافته. زي بعضه، قوم وامرك لله. طب لما اروح لها اقول لها ايه؟ اقول لها سامحيني، اقول لها انا كنت غلطان، اقول لها انا كنت فظ معاك، اقول لها ايه؟ بس اروح لها انا وتقولي لها ايه؟ هتقولي لها ايه يا صفاء؟ اقول لها اللي ربنا يقدرني عليه. بس مش هتعرفي تقولي لها اللي انا عاوز اقوله لها. عاوز اقول لها كلام دلوقتي مش عارف هو ايه، انما لما اشوفها هعرف انا عايز اقول لها ايه. طب قولي يا اخويا اعمل لك ايه عشان تستريح؟ مش عارف، مش عارف يا صفاء، مش عارف. مين؟ خدمتك توحة. أقدر أخش؟ توحة صحيح؟ أيوة صحيح يا رشاد. أنت عايشة؟ خفيتي؟ خفيت يا رشاد، وأنت السبب. لما عرفت أنك زرتني وأن لي حاجة عندك وأن قلبك الحنين عاطف على المسكينة اللي بتحبك، حسيت بقوة من السماء راح العاية عني. انت اللي عيتني وانت اللي شفتني. احمدك واشكر فضلك يا رب. والنعم الرب. انا مش عارف اقولك ايه، عندي حاجات كتير عاوز اقولها لك نسيتها كلها، مش فاكر حاجة منها ابدا. اقولك الايام بينا كتير، هفضل احكيلك على اللي عندي طول العمر. وانا هفضل اسمع منك طول العمر. لا لا بلاش الشيخ حسن، انا بتشائم منه. اسمعي، تعالي نزور شيخ العرب السيد ونكتب فطار. كنا مع توحة. توحة من اخراج محمد توفيق. اعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.